إن المراد بالعصر الليل والنهار، وقال بعض المفسرين إن المراد بالعصر عمر الإنسان، وقال بعضهم إن المراد بالعصر الغداة والعشي، وقال بعضهم إن المراد بالعصر وقت العصر أي وقت صلاة العصر، وقال بعض المفسرين إن المراد بالعصر صلاة العصر لكونها الصلاة الوسطى عند جماهير العلماء، وقال بعض المفسرين إن المراد بالعصر عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال بعضهم إن المراد بالعصر من بعد زوال الشمس إلى غروبها، أي المراد بالعصر آخر النهار لأن آخر النهار أفضله، وقال بعضهم أيضاً إن المراد بالعصر العموم، فكل ما ذكر يدخل في العصر الذي أقسم الله به. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. والراجح هذا أن المراد بالعصر العموم، العموم. طب ما وجه القسم بالعصر؟ لماذا أقسم الله بالعصر؟ الجواب: على قول من قال إنه الزمن كله أو جزء منه، على هذا القول فلما في الدهر من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه أي في الدهر السراء والضراء، الصحة والسقم، الغنى والمرض، وأن الله عز وجل أقسم بالعصر كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة، لما فيهما من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والعصر. يبقى ما المراد بالعصر؟ اختار الطبري رحمه الله القول بالإيه؟ بالتعميم، أي أن كل ما ذكر يدخل فيما أقسم الله به، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. قال جل وعز: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله به أي بالعصر على قوله إن الإنسان لفي خسر، والإنسان هنا عام لأن المراد به الجنس، جنس الإنسان، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محل الكلمة كل، فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. ومعنى الآية أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله في الدنيا والآخرة، أي في كل أحواله في الدنيا والآخرة، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، في هلكة ونقصان، نقل الطبري رحمه الله عن إبراهيم قوله: إن الإنسان إذا عُمِّر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع، إلا المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا جميعًا منهم، فإنهم تُكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والصواب والله تعالى أعلم أن الأمر أعم مما ذكر، فمن معاني الخسران دخول النار يوم القيامة عياذا بالله. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. وأتى بقوله لفي خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر، لفي خسر، وذلك أن في للظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب عياذاً بالله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. إذن النجاة معلقة بأربعة أمور ذكرها الله في سورة العصر: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. يبقى استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد، كما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، أسأل الله أن يجعلنا جميعاً منهم. ولكن يجب أن يكون إيماناً لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤمن خالص الإيمان، مؤمن إيماناً لا شك فيه ولا تردد. والقسم الثاني كافر جاحد منكر. والقسم الثالث متردد. والناجي من هؤلاء الثلاثة الأول، والناجي من هؤلاء الثلاثة الأول، الذي يؤمن إيماناً لا شك فيه ولا تردد فيه، يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، هذا هو المؤمن الحق، هذا هو المؤمن الحق. فهذه الأصول الستة يجب على كل واحد منا أن يحققها حتى يكون من الفائزين الناجين يوم القيامة ومن السعداء في الدنيا، أسأل الله أن يجعلنا جميعاً منهم. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما جزاؤه يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأول هذه الأصول الستة الإيمان بالله. ومعنى الإيمان لغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. وأما الإيمان شرعا فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. هذه أركان الإيمان الستة. فأول هذه الأصول الستة الإيمان بالله، ومعناه أن تؤمن وتصدق وتقر بأن الله هو الخالق المدبر السيد المالك الرازق سبحانه وتعالى. فلا تعتقد في غير الله عز وجل أنه يرزق أو يخلق أو يدبر. فمن اعتقد في غير الله أنه رازق أو مدبر أو خالق فقد أشرك بالله عز وجل. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون. ومن الإيمان بالله عز وجل أن تجعل عبادتك كلها لله وحده لا شريك له، فلا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تسبح لغير الله، لا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله. فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله عز وجل كان مشركا بالله. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. نسأل الله العافية. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نداً دخل الجنة. القائل هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نداً دخل الجنة. ومن الإيمان بالله عز وجل أن تثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وما أثبته له أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجب علينا أن نقر وأن نصدق بهذه الأسماء والصفات، ولا نسمي بها أحدا من خلقه كما فعل الكفار فسموا آلهتهم اللات والعزى والمناة، واشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله سبحانه: الله العزيز والمنان. وهذا شرك بالله جل وعز. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالأصل الأول الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، أن يجب أن تؤمن وتصدق وتقر أن الله له ملائكة، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هؤلاء الملائكة وكلهم الله بوظائف عظيمة، فمنهم الموكل بتبليغ الوحي الذي يوحيه ربنا سبحانه وتعالى لأنبيائه عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وهو جبريل عليه السلام. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ومنهم الموكل بنزول المطر حيث شاء الله وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور حين قيام الساعة وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وليس عزرائيل كما يقول البعض، بل هو ملك الموت. ومنهم الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد التي يعملونها وهم الكرام الكاتبون. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الله تعالى فيهم، وقال الله تعالى أيضا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل واحد منا موكل به ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، حتى إذا جئت يوم القيامة أراك الله حسناتك وسيئاتك التي عملتها في الدنيا. إن العاقل أيها المؤمنون من يقف مع نفسه عند كل عمل يعمله، فإن كان يرضي الله سبحانه وتعالى عمله، وإن كان لا يرضي الله لم يعمله. تخيل لو أنك تعمل في مؤسسة، في هذه المؤسسة على كل موظف رقيب يكتب كل شيء يعمله ذاك الموظف ويوصل ذلك إلى المدير، هل تتخيل أن أحداً من الموظفين يخالف قوانين هذه المؤسسة؟ لا يمكن لأحد أن يخالف القوانين، فلماذا لا نعمل ما أمرنا الله به وننتهي عما نهانا الله عنه؟ فالأصل الثاني الإيمان بالملائكة. طبعا أيضا منهم مالك موكل بالنار، وأيضا ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا. فالأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، أن يجب أن تؤمن وتصدق وتقر أن الله أنزل كتباً على رسله عليهم السلام. هذه الكتب اشتملت على الشرائع التي أمر الله بها عباده أن يعملوا بها. كل شريعة من هذه الشرائع كانت تناسب القوم الذين أنزلت إليهم إلا الشريعة الخاتمة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنها شريعة خالدة لكل العالمين، شريعة نسخت كل الكتب السابقة، فلا يجوز لأحد أن يعمل بشيء مما جاء في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل إذا كان مخالفاً لما جاء في شريعة الإسلام. ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن التوراة والإنجيل الموجودان حالياً حق، بل يجب أن تعتقد أنهما محرفان. هذا واجب عليك كمسلم ومؤمن أن تعتقد ذلك. قال الله تعالى في اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى في النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. نؤمن أن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل، ونؤمن أن اليهود والنصارى حرفوهما. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، أي جاءه من بعض أهل الكتاب هذا الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والمعنى أمتحيرون. فالمتوهك الذي يقع في كل أمر، وقيل هو المتحير كما قال صاحب النهاية في غريب الحديث، هو المتحير. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية عليه الصلاة والسلام، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. صلى الله عليه وعلى موسى وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. أما القرآن فهو محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأصل الثالث الإيمان بالكتب. الأصل الرابع الإيمان بالرسل، أي يجب أن تؤمن وتصدق وتقر أن الله أرسل رسلا إلى خلقه. هؤلاء الرسل جاءوا جميعاً بعقيدة واحدة وهي التوحيد، فعقيدة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فيجب على كل واحد أن يؤمن بجميع هؤلاء الرسل، فمن أنكر واحدا منهم ولم يؤمن به فهو كافر. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كل الشرائع التي نزلت قبل الإسلام كانت ناقصة تناسب القوم الذين نزلت عليهم، إلا شريعة الإسلام فقد أتت متممة لهذه الشرائع. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وروى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، موضع طوبة من زاوية، فجعل الناس ينظرون إليه ويعجبون له، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ هل وضعت هذه الطوبة لتتمم هذا الكمال وهذا الجمال؟ هل وضعت هذه اللبنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إنها لبنة الكمال، لبنة الجمال، لبنة التمام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في الآخرة في النار، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء، هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقسم صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالكلام واضح. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد أن تؤمن بالرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، نؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا، نؤمن بهم، وأيضا نؤمن بالذين لم يقصهم ربنا جل وعلا علينا، نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم يقص علينا جميع أنباء الرسل. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالأصل الرابع كما قلنا الإيمان بالرسل. الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، أي يجب أن تؤمن وتصدق وتقر أن الله باعث الناس ليوم الحساب. هذا اليوم الآخر هو يوم القيامة، هذا اليوم آخر يوم في الحياة، هذا اليوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذا اليوم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. فاليوم الآخر هو يوم البعث، هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء، حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا بهما، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير لابسين، غرلا أي غير مختونين، بهما أي من غير مال، من غير مال. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة، إن الأمر جلل، إن الأمر جد خطير، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد شغل بنفسه. قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قال تعالى أيضا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالأصل الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، إن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، لابد أن نفهم هذا. أما الحياة التي نعمل فيها الآن فهي دار مهلة، دار اختبار، ليست بقاء. الدار الآخرة هي دار الحيوان، كما بيّن الله تعالى في كتابه الحياة الحقيقية. وأما الأصل السادس فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، أي يجب أن تؤمن وتصدق وتقر أن الله يعلم كل شيء. يعلم الله سبحانه ما أنت فاعل قبل أن يخلقك، فالقدر هو تقدير الله جل وعلا في الأزل. والإيمان بالقدر هو أن تؤمن أن الله قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم منه سبحانه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى أيضا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا يجعلك تقف مع نفسك قبل أن تعصي ربك، وتقول: إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن الله قادر على أن ينتقم مني، فإذا تذكرت ذلك لم تعصه. ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء يحدث في العالم في اللوح المحفوظ، سواء كان خيرًا أو شرًا. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حتى الدعاء مكتوب، مكتوب أنك ستدعو الله في الساعة كذا، ستدعو ويستجيب الله منك، مكتوب. حتى الدعاء مكتوب. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. يبقى من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء يحدث في العالم في اللوح المحفوظ، سواء كان خيرًا أو شرًا. ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن وتقر وتصدق بأن الله خالق كل شيء. قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وأيضًا ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن وتقر وتصدق بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى النجاة معلقة بأربعة أمور ذكرت في سورة العصر، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال شيخ الإسلام: يقول الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا يشمل الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلناها الآن. الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. ومعنى وعملوا الصالحات أي أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر للوالدين وصلة للأرحام وغير ذلك، فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع، لا نعبده بالأهواء والبدع. يبقى والصالحات اشتملت على شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعملوا الصالحات، المعنى أن العمل إذا لم يكن خالصًا لله فهو مردود. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس أو تصدقت مراءاةً للناس، أو طلبت العلم مراءاةً للناس، أو وصلت الرحم مراءاةً للناس، أو غير ذلك، فالعمل مردود حتى وإن كان عملاً صالحاً في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملاً لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: الرد هنا بمعنى المردود، أي مردود على صاحبه، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين: الأول إيه؟ الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا إخواني، احفظوا هذه الكلمات، لو لم يكن في البدع إلا أنها اتهام للشريعة بالنقص، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، لكفى بذلك ذمًّا لها وزجرًا لمن اقترفها وأقبل عليها. قال الله تعالى واصفًا كمال شرعته: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى العمل الصالح ما جمع وصفين: الأول إيه؟ الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطاً في واجب أوصاه وقال له: يا أخي قم بالواجب. إذا رآه فاعلاً لمحرم أوصاه قال: يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم، بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. ترى أخاك لا يصلي، قم للصلاة، هيا نصلي معا. يا أخي الصلاة الصلاة، لم تسمع النداء؟ هذا واجب عليه. وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، بالشريعة، شريعة الدين، بشريعة الإسلام، أن تحثه على الخير. يبقى الحق هنا هو الشرع. الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضاً بالصبر. وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا عقب الله تعالى بعد التواصي بالحق بالتواصي بالصبر؟ أمر بعد التواصي بالحق التواصي بالإيه؟ بالصبر. لماذا؟ الجواب: لأن العمل بالحق والتمسك به يتبعه ابتلاء واختبار وامتحان وتمحيص، والابتلاء يلزمه إيه؟ صبر. ومن هذا قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيه؟ واصبر، واصبر على ما أصابك. إذا قلت لأحد من الناس هيا للصلاة خدنا على جناحك ابقى ادعي لي يا عم الشيخ أصلي، واحد ممكن يشتمك، واحد يسبك، واحد يتطاول عليك بيده مثلا. فلا بد أن تفهم أنه لا بد من الصبر، لا بد أن يعقب ذلك ابتلاء. مع التواصي بالحق سيكون هناك ابتلاء، لذا قال بعدها وتواصوا بالصبر، عليك بالصبر. والصبر معناه هو حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، حبس الجوارح عن المعاصي. وقيل الصبر الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. طب لماذا خصص الله التواصي بالحق والتواصي بالصبر الاثنين معا بعد قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال بعدها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ الجواب تخصيص التواصي بالحق والتواصي بالصبر بالذكر مع أنهما داخلان في العمل الصالح للدلالة على أهميتهما، للدلالة على أهميتهما وعظيم شأنهما. وقال القاسمي في محاسن التأويل تخصيص التواصي بالحق والصبر مع اندراجهما في الأعمال الصالحة لإبراز كمال الاعتناء بهما، لأهميتهما. فيقول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لا يكفي أن تقول أنا مؤمن، هذا ليس بكاف، بل لابد مع الإيمان عمل. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل لابد مع لا إله إلا الله عمل، أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. المرجئة يقولون إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد القلب، ويقولون أيضا لا يضر مع الإيمان معصية. هذا كلام باطل. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجوارح والجنان. أن تحول هذا الإيمان إلى واقع عملي. طبعا هؤلاء المرجئة يستدلون بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا، يقولون ولم يقل بما عملوا. فنرد على هؤلاء ونقول قال الله تعالى في صفات المنافقين في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قالوا بألسنتهم ونفى الله عنهم الإيمان. إذن لا يكفي القول، بل لا بد مع القول عمل. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على ماذا الصبر هنا؟ الصبر هنا عام، الصبر على العمل بطاعة الله، الصبر على نوائب الدهر، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. الآية هنا عامة. طبعا قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، والقسم الثاني صبر عن محارم الله، والقسم الثالث صبر على أقدار الله. القسم الأول الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد ويقول أصلي في البيت وأديت الواجب، يكسل عن الصلاة في المسجد. قل له يا أخي صبر نفسك، كلفها على أن تصلي مع الجماعة، عود نفسك، صبر نفسك على الطاعة. كثير من الناس مثلا أيضا إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد، أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو ما أشبه ذلك. فيقال له: يا أخي صبر نفسك على أداء الزكاة. وهكذا في بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصون بالصبر على الطاعة. القسم الثاني الصبر عن المعصية. بعض الناس مثلاً تجره نفسه إلى الكسب الحرام عياذاً بالله، إما بالربا وإما بالغش وإما بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام، فيقال له: اصبر يا أخي، صبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. وبعض الناس أيضاً يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشياً في السوق وكلما مرت امرأة أتبعها بصره، فيقال له: يا أخي صبر نفسك عن نظرة الحرام، صبر نفسك. القسم الثالث الصبر على أقدار الله. يصاب الإنسان مثلا في بدنه بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع ويتسخط ويتألم، فيتواصون فيما بينهم. تقول لأخيك: اصبر اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر. الجزع لا يفيد شيئا، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن. إنسان امتحن بموت ولده، قل له اصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا: نعم. فيقول جل وعلا لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول: حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون عند الوهلة الأولى للمصيبة. أقول له: اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، الأمر كله لله. فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تتسخط؟ هو الذي رزقك بالولد وهبك إياه ثم أخذه. صبر نفسك وصبر إخوانك. يقول الله تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم. بماذا يا رب؟ شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والبلاء هنا في الآية عام، يصيب القلوب بالخوف والبطون بالجوع والأموال بالنقص والأنفس بالموت والثمرات بالآفات. ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء بشيء من، ولنبلونكم بشيء من، ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم. إن قال قائل أو سأل سائل: أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ فالجواب: هذا يختلف من شخص لآخر. فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه.

اثنان صفر واحد صفر صفر تسعة صفر تسعة اثنان ثمانية خمسة ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.